بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل. وميقات أهل المدينة الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ونجد قرن، والمشرق ذات عرق، ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ومحظورات الإحرام تسعة: إزالة شعر وتقليم أظفار وتغطية رأس ذكر ولبسه المخيطة إلا سراويل لعدم إزار، وخفين لعدم نعلين والطيب، وقتل صيد البر، وعقد نكاح، وجماع، ومباشرة فيما دون فرج. ففي أقل من 3 شعرات و3 أظفار في كل واحد، فأقل طعام مسكين، وفي 3 فأكثر دم. وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. حسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى هذا الفصل المتعلق بذكر مواقيت الحج والعمرة وذكر المحظورات المتعلقة بالإحرام. والمواقيت في أصل اللغة مأخوذة من الحد، فيقال وقت كذا يعني حدد كذا. والمواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. والتعريف الشرعي للمواقيت يشملهما، ولذلك يعرفون المواقيت شرعا بأنها مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة. وواضح من التعريف أنها مواضع وأزمنة، فعندنا مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالمواقيت المكانية، فقال: وميقات أهل المدينة الحليفة. الحليفة أو ذو الحليفة هي ميقات أهل المدينة، ومنها أحرم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو أبعد المواقيت عن مكة. المسافة بينه وبين مكة قرابة 420 كيلومتر أو نحوها، هو 450، ويعرف الآن بأبيار علي. وقال: والشام ومصر والمغرب الجحفة، يعني وميقات أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب الجحفة، وهي قرية كبيرة. هذه القرية كانت مهجورة، وكان الناس يحرمون بدلا منها من رابغ. ورابغ حقيقة ليست على محاذاة الجحفة، وإنما هي قبلها بيسير. فإذا جاء الإنسان من خارج المواقيت وأحرم في رابغ، فإنه يكون قد أحرم من قبل ما يحاذي الجحفة. هذا قديما. والآن بني فيها مسجد ميقات، وأصبح الناس يحرمون من الجحفة، ولا زال بعضهم يحرم يعني على الأصل من يعني كما كان سابقا، لا زال بعضهم يحرم من رابغ الآن. وتبعد عن مكة قرابة 200 كيلومتر. قال: واليمني يلملم، يعني وميقات أهل اليمني يلملم، وتسمى السعدية، وتبعد عن مكة قرابة 80 كيلومتر. قال: ونجد قرن، ميقات أهل نجد هو قرن، يقال له قرن المنازل، ويقال له قرن الثعالب، ويبعد عن مكة أيضا قرابة 80 كيلومتر. قال: والمشرق، يعني وميقات أهل المشرق ذات عرق، سميت ذات عرق لأن فيها عرقا وهو الجبل الصغير، وهي قرية قديمة تبعد عن مكة قرابة 80 كيلومتر كذلك. وهذه المواقيت الخمسة التي ذكرها المؤلف ثبتت بالنص، والأصل في هذه المواقيت حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. قال: ومن كان دونهن فمهله من أهله، يعني المكان الذي يهل منه ويبتدئ فيه النسك من أهله. قال: وكذلك أهل مكة يهلون منها. هذا الحديث يتضمن 4 من المواقيت المذكورة. قال: وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وبقي ميقات واحد وهو ذات عرق. وهذا الميقات اختلف أهل العلم من الذي وقته وحدده. فروي عن عائشة رضي الله عنها في السنن أن الذي وقته هو النبي صلى الله عليه وسلم، وروي كذلك عن غيرها، والحديث صحح إسناده ابن الملقن وله شواهد، حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحديث يقوى بمجموع طرقه، أن الذي وقت ذات عرق هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الذي حددها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويشهد لهذا ما في الصحيح عن عبد الله بن عمر قال: لما فتح هذان المصران، يعني البصرة والكوفة، أتوا عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا، يعني ما هي على نفس الطريق، وإنما هي يعني فيها ميل أو بعد عن الطريق، وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا. فقال عمر رضي الله عنه: فانظروا حذوها من طريقكم. قال: فحد لهم ذات عرق. وهذا نص أن الذي حدد ذات عرق هو عمر رضي الله عنه. ويمكن الجمع بينهما بأن الذي حددها أولا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما سأله الناس أن يحدد لهم ميقاتا على طريقهم اجتهد إلى ما يحاذي قرن المنازل، فكان الذي يحاذيها هو ذات عرق، فوافق اجتهاده ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وتكون هذه من موافقات عمر رضي الله عنه لما جاء في الوحي. طيب، وقد نظم بعضهم هذه المواقيت من باب الضبط والتقريب، فقال: عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، الشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. فهذا جمع للمواقيت الخمسة الواردة في هذا الحديث. طيب، المؤلف هنا ذكر المواقيت ولم يذكر الأحكام التي تتعلق بها اختصارا، وسأشير إلى أهم الأحكام المتعلقة بالمواقيت. الأمر الأول: هذه المواقيت هي لأهلها الذين ذكروا في الحديث، وهي أيضا لكل من مر عليها من غير أهلها. فمثلا ذو الحليفة ميقات لأهل المدينة، طيب، ذو الحليفة ميقات لأهل المدينة، فإذا مر بها رجل من أهل العراق فإنه يحرم من فين؟ يحرم من ذي الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فيحرم العراقي إذا مر بذي الحليفة، يحرم منها. طيب، من كان منزله دون هذه المواقيت، يعني بين المواقيت وبين مكة، مثل من؟ مثل أهل جدة. أهل جدة على الصحيح أنهم دون المواقيت، ومثل أهل بحرة وأهل عسفان وكل القرى التي بين المدينة اللي بعد ذي الحليفة إلى أن يصل السائر إلى مكة، فهؤلاء جميعا دون المواقيت. ميقات هؤلاء من حيث أراد أحدهم الحج، فمهله من حيث من أهله، وفي رواية قال: من حيث أنشأ. فمن كان منزله دون المواقيت فميقاته من موضعه. انتبه معايا على هذا: جدة الآن دون المواقيت، فمن كان من أهل جدة وأراد أن يحرم بالحج أو بالعمرة فإنه يحرم من داخل حدود جدة، يحرم من بيته أو من مسجد المجاور له أو من أي حي داخل حدود جدة. فإذا تجاوز وخرج من جدة وانتقل إلى مكان آخر باتجاه مكة، مثلا خرج من جدة ووصل إلى بحرة أو وصل إلى الشميسي ولم يحرم، فهذا يكون قد، إذا لم يحرم في جدة فهذا يكون قد تجاوز ميقاته بلا إحرام. فعلى هذا أهل جدة لو خرج الواحد منهم فأحرم من بحرة أو من الشميسي، فهذا أحرم من بعد الميقات، فيلزمه الدم، من ترك واجبا فليرق دما. طيب، المسألة التي بعدها: من جاء من خارج المواقيت ولم يكن على طريقه شيء من المواقيت الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينظر إلى حذوها من طريقه، لقول عمر رضي الله عنه: انظروا حذوها من طريقكم. وكذلك خطوط الملاح الجوية التي لا تمر من فوق هذه المواقيت، يحرم الواحد على الطائرة إذا مر من فوق ما يحاذي الميقات. المسألة التي بعدها: من أراد الحج أو العمرة وتجاوز ميقاته المحدد، يعني المذكور في هذه المسائل التي ذكرناها قبل قليل، من تجاوز ميقاته ولم يحرم منه فالواجب عليه أن يرجع، هذا هو الواجب، أن يرجع ليحرم من ميقاته. ولا نقول له: أنت مخير، إن شئت أن تحرم من الميقات وترجع، وإن شئت أن تذبح شاة وينتهي الموضوع. ليست القضية أنه مخير بين الإحرام الميقات وبين أن يذبح شاة، هو مطالب بأن يأتي بالواجب وهو أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه، هذا هو الأصل. فإن رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا دم عليه. طيب، لو أنه لم يرجع إلى الميقات وأحرم من الموضع الذي وصل إليه وقد تجاوز المواقيت فعليه دم. لو أنه أحرم بعد المواقيت وبعد ما أحرم رجع إلى الميقات محرما، فهل ينفعه ذلك ويكون قد أتى بالواجب؟ الجواب لا، لأنه يكون قد أحرم من بعد الميقات فلم يأتي بالواجب وهو الإحرام من الميقات، فلا ينفعه ولا يسقط عنه الدم. طيب، هذه بعض المسائل المتعلقة بالمواقيت، ونحن عرفنا فيما سبق ميقات من جاء للنسك من خارج المواقيت فإنهم يحرمون من هذه المواقيت أو مما حاذاها من طريقهم، وعرفنا ميقات من كان بين هذه المواقيت الخمسة وما بين مكة فقلنا إنه يحرم من موضعه، وبقي علينا أن نعرف ميقات أهل مكة وأهل الحرم، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله بقوله ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. إذن كل من كان بمكة، وقوله هنا ويحرم من بمكة يشمل أهل مكة ويشمل كذلك من كان نازلا بمكة، فعلى هذا لو أن أحدهم جاء من خارج المواقيت وأحرم من الميقات وقضى حجه أو قضى عمرته ومكث في مكة ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى فإنه يحرم كما يحرم أهل مكة على الميقات الذي ذكره المؤلف هنا لأنه بمكة. فقوله ويحرم من بمكة سواء كان من أهلها أو ممن نزل بها، وكذا من كان في الحرم كمنى ومزدلفة فحكمه كحكم أهل مكة. قال ويحرم من بمكة لحج منها، إذا أراد الحج فإنه يحرم من مكة من أي موضع داخلها، وإذا أراد العمرة فإنه يحرم من الحل، يعني يخرج من حدود الحرم سواء خرج إلى التنعيم، والتنعيم هو أقرب الحل من مكة، أو خرج إلى الشرائع، أو خرج من حدود الحرم باتجاه طريق الطائف يعني في منطقة تسمى الآن العبدية التي فيها جامعة أم القرى، أو خرج على طريق جدة حتى وصل إلى الشماسي. من خرج من حدود الحرم إلى أي موضع من مواضع الحل فإنه يحرم من هناك للعمرة، فهذا حكم من كان بمكة، إذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل إلى أي موضع منه، لكن من التنعيم أفضل كما نص على ذلك صاحب الإقناع. نعم، عرفات ليست من الحرم، عرفات ليست من الحرم، وإذا خرج الإنسان على الطريق الذي يسمى طريق الطائف الذي يوصل إلى الهدى، فقبل أن يصل إلى جامعة أم القرى سيرى علامات حدود الحرم، فمن خرج إلى ذلك الموضع وجاوز هذه العلامات فله أن يحرم مثله مثل الذي خرج إلى التنعيم. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج عائشة إلى التنعيم، لماذا؟ لأنها كانت هي أقرب المواضع، قلنا إن أقرب الحل إلى الحرم هو التنعيم. طيب، الدليل على هذه المسألة وهي أن أهل مكة يحرمون بالحج منها وبالعمرة من الحل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس السابق وكذلك أهل مكة يهلون منها، وظاهر هذا الحديث أنهم يهلون من مكة للحج وللعمرة، لكن عامة أهل العلم يقولون إن أهل مكة يهلون للعمرة من خارج حدود الحرم لحديث عائشة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا أن يعمر عائشة من التنعيم، والحديث في الصحيحين، وهذا قد حكي الإجماع عليه. طيب، وعلى هذا إذا أحرم المكي للعمرة من داخل حدود الحرم فما حكمه؟ ها، إحرامه صحيح لكنه ترك واجبا وهو الإحرام من ميقاته، ميقاته ليس داخل الحرم وإنما خارج الحرم، فهذا ترك الإحرام من الميقات فعليه دم. طيب، لو أحرم المكي بالحج من خارج حدود الحرم، يعني قلنا له في الحج أن يحرم من مكة، لو خرج إلى التنعيم وأحرم بالحج فما حكمه؟ ها، يجزئ، لأنه هذا حكمه حكم من أحرم قبل الميقات. نحن ما ذكرنا أمس أنه من أحرم قبل الميقات المكاني أن إحرامه صحيح لكنه مكروه، فكذلك المكي إذا خرج إلى خارج حدود الحرم وأحرم من هناك بالحج فإنه يكون قد أحرم من موضع أبعد من ميقاته. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ذو القعدة يصح فيها الفتح والكسر، والفتح أفصح، وذي الحجة كذلك يصح فيها الفتح والكسر، والكسر أفصح. هذه هي مواقيت، هذا هو الميقات الزماني للحج، وهذا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو ثابت عنه، وقال به جمع من الصحابة منهم عبد الله بن عباس وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم جميعا، هذا قولهم في تحديد أشهر الحج. وعلى هذا فيكون شهر شوال كاملا، وشهر ذو القعدة كاملا، والعشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، فيكون يوم النحر من أشهر الحج وهو يوم الحج الأكبر. هذا ميقات الحج المكاني الزماني. وأما ميقات العمرة الزماني فهو طيلة العام، فليس لها وقت محدد لأنها لا تختص بوقت دون آخر. بعد ذلك بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر محظورات الإحرام. قال: ومحظورات الإحرام تسعة. المحظور في اللغة الممنوع، الحظر هو المنع، والمراد بمحظورات الإحرام ما يحرم فعله على المحرم بسبب إحرامه، الأشياء التي كانت مباحة للمحرم وحرمت عليه لأجل الإحرام، مثل الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط وعقد النكاح، هذه أشياء مباحة في الأصل لكنها حرمت لأجل الإحرام. وعلى هذا لن يذكر المؤلف هنا في محظورات الإحرام الغيبة والكذب والنظر إلى الحرام وسماع الحرام، لأن هذه محظورات على وجه العموم وليست محرمة بسبب الإحرام. قال رحمه الله تعالى: ومحظورات الإحرام تسعة، وهي كذلك بالاستقراء. المحظور الأول قال: إزالة الشعر، إزالة شعر. وقوله إزالة شعر سواء كان من رأسه أو من أي موضع ببدنه، وسواء أزاله بحلق أو نتف أو قلع أو بغير ذلك. ويدخل في الحكم كذلك ما لو أخذ بعض الشعر، ما لو أخذ بعض الشعر. وكلمة الإزالة يفهم منها الإزالة بالكلية، إما بالحلق وإما بالنتف، لكن الحكم ليس مختصا بالإزالة، فلو قال الأخذ من الشعر لكان ربما أعم، بحيث يشمل الأخذ بالحلق ويشمل كذلك التقصير بالمقص ونحو هذا. ويدل على هذا، على كون إزالة الشعر من المحظورات في الإحرام، قول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فهذه الآية نص في شعر الرأس، ولا تحلقوا رؤوسكم، وعدي هذا الحكم قياسا إلى سائر شعور البدن لأنها في معنى شعر الرأس، لأن حلقها يؤذن بالرفاهية وهو ينافي الإحرام. والآية نص في الحلق، وقيس عليه النتف والقلع لأنهما في معناه. طيب، إذن من محظورات الإحرام إزالة الشعر. والمذهب في هذا المسألة يستثنون مسألة، وهي إذا كان الشعر يؤذي المحرم، والأذى من الشعر نفسه فله أن يزيله، كما لو أن شعرة آذته في عينه فله أن يزيلها، لكن لو شال شعرة أو أزال شعرة دون أذية فهذا يكون قد فعل محظورا من محظورات الإحرام. طيب، الكلام هنا عن أن يزيل المحرم الشعر بنفسه، أن يزيل المحرم الشعر بنفسه. أما لو سقط الشعر وحده، أو غسل رأسه أو حك رأسه بالرفق فسقط الشعر الميت، فهذا لا بأس به، إنما الكلام على أن يتعمد إزالته، على أن يزيل الشعر بفعله، أن يزيل الشعر بفعله. طيب، قالوا لو كان للمحرم، قالوا لو كان هذا الشعر، لو أزال، لو آذى الشعر هذا المحرم فأزاله فلا فدية عليه ولا إثم، كما لو كان في عينه شعرة تؤذيه فأزالها، أو نزل حاجبه على، أو شعر الحاجب على عينه فآذاه بذلك فأزال شيئا منه، فهذا على المذهب مستثنى من هذه المسألة. المحظور الثاني قال: وتقليم أظفار. تقليم الأظفار سواء كانت من اليدين أو من الرجلين. والأظفار ليس فيها نص، وإنما هي مقيسة على الشعر، قالوا لأنه يحصل بها الرفاهية بالتقليم فأشبه إزالة الشعر. قال: وتغطية رأس ذكر. من محظورات الإحرام الثالث تغطية الرأس للذكور دون الإناث، وهذا محل إجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس العمامة، وقال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته، قال: ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، الحديث في الصحيحين. فقوله ولا تخمروا رأسه يدل على أن المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه بشيء، ولا تخمروا رأسه. والمذهب أنه لا يجوز تغطية الرأس كله، ولا يجوز تغطية بعض الرأس، ولا يجوز كذلك تغطية الأذنين، لأن الأذنين من الرأس، وقد مر معنا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. وعلى هذا لو أن المحرم وضع على أذنيه سماعة كبيرة تغطي هاتين الأذنين، يجوز ولا ما يجوز؟ ها، على المذهب أنه لا يجوز، يكون قد فعل محظورا، واضح؟ لأنه غطى أذنيه، وقلنا الأذنان على المذهب من الرأس فلا يجوز تغطيتهما للمحرم. طيب، لو أنه استظل بخيمة أو بغرفة أو تحت ظل شجرة، فهل هذا من محظورات؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث جابر أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل فيها، ولأنه لا يقصد به الترفه في البدن عادة، بل يقصد بالخيمة والغرفة ونحوها جمع الرحل وحفظه في هذه المواضع. وعلم من قول المصنف رحمه الله تعالى: وتغطية رأس ذكر، قوله وتغطية رأس، علم منه أنه يجوز أن يغطي وجهه، وهذا هو المذهب، وهو قبل ذلك قول عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم جميعا. وأما رواية ولا تحنطوه ولا تخمروا وجهه ورأسه، هذه الرواية التي فيها زيادة وجهه هي رواية ضعيفة، ورواية صحيحة المحفوظة ولا تخمروا رأسه، فعلى هذا يجوز للإنسان أن يغطي وجهه حال الإحرام. فلو لبس في حال الإحرام كمامة، أو وضع شيئا يغطي الوجه، أو أراد أن ينام فغطى وجهه، فهذا كله لا حرج فيه، لأن تغطية الوجه ليست من محظورات الإحرام. وقول المؤلف وتغطية رأس ذكر، قوله ذكر هنا يشمل البالغ وغير البالغ، وعلى هذا فمن حج ومعه ذكر صغير 4 شهور 5 شهور، فالأصل أنه يتقي من محظورات الإحرام ما يتقيه الكبير قدر الإمكان، فلا يغطي رأسه قدر الإمكان. ولو كان هناك ولد مميز عمره 8 سنوات أو 10 سنوات فحج، فهذا أيضا لا يغطي رأسه. فقوله ذكر هنا يشمل البالغ وغير البالغ، وقوله ذكر يخرج بمفهومه الأنثى، فليس من محظورات الإحرام على الأنثى أن تغطي رأسها كما هو معلوم. قال رحمه الله تعالى: ولبسه المخيط. طيب، ولبسه المخيط، ولبسه الضمير هنا يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى المحرم. طيب المرأة، أحسنت، يرجع إلى الذكر. ولبسه يعني من محظورات الإحرام لبس أن يلبس الذكر المخيط، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، فمرجع الضمير هنا ولبسه يرجع إلى كلمة الذكر التي ذكرها قبل قليل. ويخرج بذلك الأنثى، فلا يحرم عليها لبس المخيط. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها، وسنتكلم عن الوجه بعد قليل. قال: فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال، أو تستر به عن نظر الرجال. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، ولبسه، قال ولبسه المخيط، ما هو المخيط؟ ما هو ضابط المخيط؟ هاشر، ما فصل على العضو. طيب، هذا 90% صحيح، باقي كلمة هاشر. لو كان المخيط ما فيه خيط، فكل من في الحرم الآن في العمرة ولا، وكل من يأتي للحج كلهم فعلوا المحظور، فهذا الإزار والرداء اللي عندنا يا كثر الخيوط اللي فيه. ليس المخيط هو كل ما فيه خيط، وهذا الفهم أو هذا المعنى متبادر لكثير من الناس، إذا سمع المخيط يظن أنه أي شيء فيه خيط، حتى لو قماش مثلا فيه خيط تطريز ولا زخرفة يقول هذا مخيط لأنه فيه خيوط، وليس هذا هو المعنى. وسبب الوهم أنهم نظروا إلى الكلمة وهي كلمة المخيط، فظنوا أن المخيط هو كل ما فيه خيط، وهذه الكلمة لم ترد في النصوص الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الصحابة ولم يقل لهم لا يلبس المحرم المخيط، وإنما سئل ما يلبس المحرم الثياب، قال لا يلبس العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، فمنعهم من أشياء وقاس عليها أهل العلم بالنظر إلى المعنى المتفق في هذه الأشياء. إذن كلمة المخيط ليست كلمة واردة في النصوص حتى نعلق الحكم بها، وقيل إن أول من ذكر هذه الكلمة هو إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، وانتشرت بعد ذلك عند أهل العلم. طيب ما هو ضابط المخيط؟ ها الشيخ إيش قلت قبل شوية؟ ما فصل على العضو. طيب ممكن نقول المخيط هو ما فصل على قدر البدن أو على قدر العضو الملبوس عليه، فقد يكون على البدن بالكامل وقد يكون على بعض أعضائه. ما فصل على قدر البدن أو على قدر العضو الملبوس عليه، هذا هو ضابط المخيط. فيدخل فيه إيش؟ يدخل فيه الثوب اللي لابسينه الآن ويسمى القميص، ويدخل فيه السراويل، ويدخل فيه كذلك القفاز مخيط، والجورب مخيط، والطاقية التي فصلت على قدر الرأس هذه كذلك من المخيط، هذا كله داخل في المخيط، كل ما فصل على قدر البدن أو على قدر العضو الملبوس عليه. طيب، ولذلك لو عبر عن هذا الشيء بالمحيط لكان أدق وأقرب. المحيط يعني فيه معنى الإحاطة والتفصيل على قدر العضو، فكلمة المحيط أقرب من كلمة المخيط، والمهم أن نعرف المعنى، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المعنى، يعني إذا فهم المعنى هذا أهم شيء، لا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى. طيب، إذا من محظورات الإحرام أن يلبس الذكر المخيط، ويدل على ذلك حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يلبس المحرم من الثياب، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ما يجوز لبسه لأنه هذا هو الأصل، وإنما بين الأصناف التي لا يجوز أن يلبسها الإنسان، فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل، وقال ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس أو كما جاء في بعض روايات الحديث. إذن فقوله لا يلبس القميص هذا واضح أن الإشكال فيه هو أنه يفصل البدن أو يفصل الأعضاء، ولا العمامة، العمامة فيها إشكالين، أنها تغطي رأس الذكر، والإشكال الآخر أنها من المخيط، والبرانس كذلك، البرانس الثياب التي لها يعني جزء أو مثل القبعة التي تكون على الرأس مثل الثياب التي يلبسها أهل المغرب هذا تسمى البرانس. قال ولا السراويل، السراويل معروفة، كلمة السراويل بالمناسبة هي مفرد ولا جمع؟ السراويل مفرد، السراويل مفرد وجمعه سراويلات. طيب قال ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس. واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألتين، قال إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين. طيب المسألة الأولى قال إلا سراويل لعدم إزار، يعني من لم يجد إزارا يحرم به فيجوز له أن يلبس السراويل للحاجة، من لم يجد هذا الإزار الذي يحرم به الناس اليوم وعنده سراويل، عنده بنطال بنطلون، فله أن يحرم به لأجل الحاجة، لكن طالما الحكم معلق بالحاجة فمتى ما وجد إزارا فيجب عليه أن يخلع السراويل مباشرة وأن يلبس هذا الإزار كالمتيمم الذي يجد الماء. وكذلك الاستثناء الثاني من لم يجد نعلا لقدميه فإنه يجوز له أن يلبس الخف ولا فدية عليه في المسألتين، وهذا مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وهذا ثابت في حديث ابن عباس رضي الله عنه. فلاحظ أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لبس النعلين وأجاز لبس الخفين والسراويل للحاجة، قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومفهوم المخالفة أن من وجد النعلين فلا يجوز له أن يلبس الخفين، ومن وجد الإزار فلا يجوز له أن يلبس السراويل، هذا مستفاد بمفهوم المخالفة من الحديث. الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر في هذا الحديث بالفدية، لم يقل من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وعليه فدية، وهذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلو كانت الفدية واجبة لأمر بها صلى الله عليه وسلم لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. طيب إذا احتاج الإنسان إلى الخفين، عرفنا أنه إذا احتاج إلى الخفين فله أن يلبسهما، وإذا احتاج إلى السراويل لعدم الإزار فله أن يلبسه. إذا احتاج إلى الخفين هل يجب عليه أن يقطع الخفين أسفل من الكعبين أم يلبس الخفين على حالهما؟ ها، نقول هذا الحديث جاء فيه في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وجاء في الحديث الآخر الذي قلناه قبل قليل حديث ابن عباس قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. الأول أظنه حديث ابن عمر، والثاني قطعا هو حديث ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. أحد الحديثين مقيد بالقطع، والحديث الآخر لم يقيد بالقطع، فهل يحمل المطلق على المقيد في هذه الحال أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والمذهب أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذا الحديث لوجود القرينة، فإن الحديث الأول حديث ابن عمر الذي فيه الأمر بالقطع كان في المدينة، والحديث الثاني الذي ليس فيه أمر بالقطع كان في مكة في حجة الوداع. وكثير ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام وكانوا 100,000 أو يزيدون لم يكونوا معه بالمدينة، واضح؟ وبالتالي لو كان هذا الأمر واجبا لأمرهم به في مكة كما أمر به في المدينة. ولذلك المذهب أن هذا الحديث المتأخر ناسخ للحديث المتقدم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى، يعني حاصل المذهب أنه إذا لم يجد نعلين فله أن يلبس الخفين ولا يقطعهما، بل المذهب أن قطع الخفين في هذه الحالة محرم لما فيه من إتلاف المال. وقال ابن عباس وقال علي رضي الله عنه في هذه المسألة قال: قطع الخفين فساد. طيب، قال رحمه الله تعالى: والطيب، هذا هو المحظور الخامس من محظورات الإحرام، وهو من محظورات الإحرام بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته قال: ولا تحنطوه، والحنوط يكون فيه شيء من الطيب كما مر بنا في الجنائز. وفي رواية عند مسلم قال: ولا تمسوه طيبا، فدل على أن المحرم لا يجوز أن يمس الطيب. ويدخل في تحريم الطيب على المحرم عدة أمور: أولا أنه يحرم عليه أن يتطيب في بدنه وفي ثيابه، هذا واحد، والكلام هنا على التطيب بعد الإحرام، أما التطيب قبل الإحرام فقد مر بنا في درس البارحة. الأمر الثاني الذي يدخل في تحريم الطيب عليه: يحرم عليه أن يشم الطيب، فإذا تعمد شم الطيب فهذا محرم، كما لو شم العطور أو شم البخور أو شم الأدهان المطيبة كدهن الورد أو غير ذلك فهذا كله محرم. إذن لا يتطيب في بدنه وثيابه ولا يتعمد شم الطيب. الأمر الثالث: يحرم على المحرم أن يأكل أو يشرب ما فيه طيب يظهر فيه طعم الطيب أو ريحه، واضح؟ فلو كان هناك شيء من الطيب يوضع في الطعام فهذا الطعام ممنوع منه المحرم، واضح؟ إلا إذا طبخ فزال منه الرائحة وزال الطعم فحينئذ لا بأس، وأما إذا بقيت الرائحة أو بقي الطعم فإنه لا يقربه المحرم. طيب، وكذلك لا يكتحل بكحل فيه طيب، ولا يستعط في الأنف بسعوط فيه طيب، ولا يحتقن بشيء فيه طيب، هذا كله من تحريم الطيب على المحرم. المحظور السادس من محظورات الإحرام قال: وقتل صيد البر، وهذا محل إجماع في الجملة، وسنده من الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأنتم حرم يعني وأنتم محرمون، وكذلك وأنتم حرم يعني وأنتم حرم يعني وأنتم داخل حدود الحرم، فالآية تحمل على هذين المعنيين. وقال الله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فالآية فيها تقييد بصيد البر، ولذلك المؤلف هنا قال: وقتل صيد البر. طيب، وقتل صيد البر، إذن الصيد ممنوع على المحرم، فيمنع المحرم من قتله واصطياده، ويمنع كذلك من أن يدل عليه أو يعين على صيده ولو بإعارة السلاح أو إعارة مثلا السهام أو نحو هذا، هذا أيضا ممنوع منه. بل يحرم على المحرم أن ينفر الصيد وأن يؤذيه ولو لم يقتله أو يجرح، هذا كله ممنوع على المحرم. وضابط الصيد الذي لا يجوز للمحرم أن يقتله، المؤلف هنا قال: وقتل صيد البر، فذكر لنا قيدا وهو أن يكون هذا الصيد بريا، وفهمنا من كلامه رحمه الله أن الصيد إذا كان من صيد البحر فإنه جائز للمحرم، ولذلك قالوا لا يحرم بالإحرام صيد البحر ولا الأنهار ولا الآبار ولا العيون، لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، إلا مسألة واحدة تستثنى، وهي ما لو كان البحر داخل حدود الحرم، أو كان الصيد صيد الماء داخل حدود الحرم، كما لو كان داخل حدود الحرم مثلا دخل السيل داخل حدود الحرم وفيه سمك، أو كانت هناك بركة أو بئر وفيها شيء من السمك، فعلى المذهب أنه لا يجوز صيد السمك الموجود داخل حدود الحرم. هذه المسألة هي المستثناة. طيب، ومن ضابط الصيد الذي لا يجوز قتله للمحرم أن يكون وحشيا، وهذا يخرج الحيوانات المستأنسة، وعلى هذا لا يؤثر الحرم ولا الإحرام في تحريم الحيوان الإنسي، وهذا محل إجماع، كبهيمة الأنعام وكالدجاج وكالخيول، هذه ليست من الصيد لأنها ليست متوحشة وإنما هي مستأنسة. طيب، وهناك ضوابط أخرى يعني نتركها اختصارا. قال رحمه الله تعالى وعقد نكاح، هذا هو المحظور الكم؟ السابع من محظورات الإحرام، وعقد النكاح، وعلى هذا لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا للمرأة المحرمة أن تتزوج في حال الإحرام، ولا يزوج المحرم غيره لا بولاية ولا بوكالة، فالولي لا يجوز أن يزوج موليته إذا كان هذا الولي محرما، ولو أنني وكلت الشيخ اسمك إيش؟ ها؟ طيب الشيخ عبد الرحمن، لو عندي مثلا بنت وأنا مسافر ولا أي شيء، فقلت يا شيخ عبد الرحمن مثلا ها؟ فقلت يا شيخ عبد الرحمن وكلتك في تزويج ابنتي جود، طيب للرجل الصالح الأمين الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، فهذه وكالة، فلو أحرم عبد الرحمن وفي الحرم وجد رجلا صالحا تنطبق عليه المواصفات والمعايير والمقاييس التي ذكرتها، هل يجوز أن يزوجه وهو محرم؟ ها، لاحظ هنا، أنا ماني محرم، أنا الموكل لست محرما، لكن الوكيل هنا محرم، فلا يجوز له أن يزوج حال الإحرام، وقد فسخت الوكالة الآن. طيب، قال رحمه الله وعقد نكاح، فلا يتزوج المحرم ولا تتزوج المرأة المحرمة، ولا يزوج المحرم غيره بولاية ولا بوكالة ولا بغير ذلك، فإذا فعل فإن النكاح يكون باطلا في جميع هذه الصور. ويدل على هذا حديث عثمان رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فقوله لا ينكح يعني لا يتزوج الرجل المحرم ولا تتزوج المرأة المحرمة، ولا ينكح يعني لا يزوج، واضح؟ فيحرم هذا ولا يصح. وروى الإمام مالك والشافعي أن رجلا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر رضي الله عنه نكاحه، وروي نحو هذا عن علي وزيد رضي الله عنهما. الحديث الأول فيه نهي، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم ويقتضي الفساد، وفعل عمر رضي الله عنه هنا وفعل الصحابة يدل على هذا الأمر ويؤكده أن النكاح لا يصح في هذه الحال. طيب، هذا فيما يتعلق بعقد النكاح. وأما الرجعة، لو طلق الإنسان امرأته ثم راجعها وهو محرم فلا بأس، لأن الرجعة ليست عقد نكاح وإنما هي إمساك واستدامة. طيب، قال رحمه الله، الآن نحن في الكم؟ في الثامن محظورات الإحرام، قال وجماع، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، قال ابن عباس الرفث الجماع. والتاسع قال ومباشرة فيما دون الفرج، المباشرة في الأصل التقاء البشرتين تسمى مباشرة، التقاء البشرة مع البشرة يسمى المباشرة، والمراد هنا المباشرة إذا كانت بشهوة وليس مجرد أن يمس الرجل المرأة، المباشرة إذا كانت بشهوة فيما دون الفرج فهي من محظورات الإحرام، وهذا يشمل التقبيل لشهوة واللمس لشهوة ونحو ذلك، فهذا كله ممنوع لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم فكان حراما. وقال الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قيل في تفسير الرفث أنه اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة، فيشمل هذا المس والتقبيل ونحو ذلك. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من الأحكام التي تتعلق بالفدية، قال ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، وفي الثلاث فأكثر دم. انتبه معي، المؤلف هنا بين الفدية التي تجب على من يأخذ شيئا من شعره أو شيئا من أظفاره، وربما كان الأولى أن هذا المسألة تذكر في الفصل الذي يليه المتعلق بأحكام الفدية. طيب، حاصل الكلام الذي ذكره المؤلف هنا أن من أخذ شعرة واحدة، أخذ شعرة سواء نتفها أو حلقها من أي موضع كان في بدنه فعليه طعام مسكين، وكذلك لو أخذ بعض شعرة، يعني جال شعرة فقصها بالنص، فكذلك يجب عليه إطعام مسكين. ومن أين نأخذ أن بعض الشعرة فيه إطعام مسكين؟ من كلام المؤلف قال في كل واحد فأقل، يعني الظفر الواحد كاملا أو أقل نصف الظفر، والشعرة الواحدة كاملة أو أقل منها نصف شعرة أو ربع شعرة. إذن من أخذ شعرة واحدة بأي طريقة، بنتف أو حلق أو غير ذلك، فعليه طعام مسكين سواء أخذها من رأسه أو من أي موضع آخر من بدنه. ومن أخذ شعرتين فعليه طعام مسكينين. ومن أخذ ثلاث شعرات أو أكثر، ثلاثة أربعة عشر ألف، الحكم واحد، فعليه دم، يعني فعليه فدية أذى. قول المؤلف هنا وفي الثلاث فأكثر دم، ليس المراد أنه يجب عليه الدم تحديدا، وإنما المراد عليه فدية أذى، فهو يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو أن يذبح شاة، هذا المراد بقوله دم. طبعا في هذا الموضع ها، ولا في مواضع أخرى، إذا قالوا من ترك واجبا فعليه دم، ليس هناك تخير، وإنما المراد به أن يذبح شاة، لكن هنا المراد بقوله وفي الثلاث فأكثر دم، يعني فدية أذى. ويدل على هذا قول الله تعالى فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه. طب الذي به أذى من رأسه مثلا القمل الذي كان في حديث كعب بن عجرة لما أصابه القمل وكثر عليه، فنزلت هذه الآية، كان يقول فيها نزلت هذه الآية، اضطر إلى حلق شعره، فهذا المراد بقوله تعالى أو به أذى من رأسه. إذا كان به أذى من رأسه فهذا هنا تقدير في الآية، أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما لو كان به أذى من رأسه واستحمل وما حلق فليس عليه شيء، فالآية فيها هذا التقدير، فحلق فالواجب عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففيها فخير بين هذه الصفات بين هذه الخصال الثلاثة، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو نسك، يعني أن يذبح شاة كما هو مبين في حديث كعب بن عجر رضي الله عنه. ومثله في الحكم من أخذ ظفرا، يعني قلمه أو قصه، فعليه طعام مسكين، ومن أخذ ظفرين فعليه طعام مسكينين، ومن أخذ ثلاثة فأكثر فعليه فدية أذى. قال وفي تغطية الرأس بلاصق، وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم، يعني شم للطيب أو دهن للطيب، قال الفدية. هذه الأحكام كلها سيذكرها المؤلف في الفصل التالي بالتفصيل ويبين لنا ما هي الفدية، فنرجع الكلام فيها إلى ذلك الموضع. لكن لاحظ هنا أن المؤلف قال وفي تغطية الرأس بلاصق، وهذه العبارة مخالفة للمذهب، فالمذهب أن تغطية الرأس سواء كان بشيء ملاصق أو كان بشيء غير ملاصق، المذهب أنه من المحظورات وتجب فيه الفدية. وعلى هذا المحمل والهودج الذي كان يوضع على البعير ويجلس فيه الرجل الكبير أو تجلس فيه المرأة، هذا ما هو ملاصق، لكن على المذهب أنه تجب فيه الفدية لحصول الترفه فأشبه الملاصق. وعلى المذهب أيضا السيارات الموجودة الآن تعتبر من الغطاء غير الملاصق، فمن أحرم وركب سيارة فإنه يجب عليه، فإنه يكون قد فعل محظورا، وبالتالي عليه الفدية فدية الأذى. والفتوى عند المشايخ المعاصرين وأهل العلم المعاصرين على خلاف هذا، أن تغطية الرأس، أن تغطية أن الجلوس داخل السيارة أو داخل الطائرة مثلا أو نحو هذا، أنه أقرب إلى الخيمة وإلى الغرفة منه إلى الشيء الملاصق، ولعل هذا أقرب والله أعلم. قال وفي تغطية الرأس بلاصق، فكلمة لاصق علق عليها أنه هذا خلاف المذهب. لكن الفتوى على هذا، الفتوى على هذا. قال: وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم، يعني أو شم طيب، كذا عندكم العبارة، أو شم لطيب أو دهن لطيب، الفدية، وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل. قال: وإن قتل صيدا مأكولا بريا. هنا زادنا قيد، وهو إيش؟ زادنا قيدا وهو أن يكون هذا الصيد مأكولا، وهذا من القيود. فالمذهب أن من قتل حيوانا لا يؤكل كالسبع والنمر والفأر والغراب فإنه لا يجب عليه شيء، واضح؟ فإن فعله مباح ولا يجب عليه شيء. وبعض هذه الأشياء يندب قتلها، مثل الفواسق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور والحدأ والغراب والفأرة. طيب، قال: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. ما معنى بريا أصلا؟ طيب، هنا نحتاج ربما إلى إضافة قيد، وهو قيد المتوحش. المتوحش يخرج المستأنس، وعبارة الإقناع وغيره، وعبارة الإقناع وغيره، قالوا متوحش أصلا، فكلمة أصلا متعلقة بالتوحش. ما معنى هذا؟ لو كان الحيوان في أصله متوحش ثم بعد ذلك استأنس وأصبح حيوانا أهليا، كالبط البري والحمام البري، هذا في أصله متوحش، فمن صاده وهو محرم فقد فعل محظورا من محظورات الحرام وعليه الجزاء. لكن لو واحد أخذ حمامة برية وأبقاها عنده فاستأنست وأصبحت مستأنسة، فهذه فمن قتلها بعد ذلك فالحكم لا يختلف، لأن النظر إلى الأصل لا إلى الوصف الحالي، واضح؟ فالحيوان إذا كان متوحشا أصلا ثم استأنس بعد ذلك فلا عبرة باستئناسه، ننظر إلى الأصل. وكذلك العكس، لو كان الحيوان متوحشا أصلا، لو كان الحيوان متوحشا أصلا ثم، أو العكس، لو كان الحيوان مستأنسا في الأصل مثل البقر والغنم والإبل، كان مستأنسا ثم توحش وأصبح فيه هذا الطبع، وهو طبع التوحش والنفرة من الإنسان، فإنه يبقى له الحكم الأول، فلو قتله الإنسان فإنه لا يكون قد أتى محظورا ولا جزاء عليه. قال: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. أحد عنده كشف المخدرات الآن في يده؟ أحد معه كشف المخدرات؟ طيب، قال: فعليه جزاؤه. وسيأتي معنا الكلام عن الجزاء بالتفصيل في الفصل الذي يليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا، وفيه لحج بدنه ولعمرة شاه، ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا إن كانا مكلفين فورا، وإلا بعد التكليف وحجة الإسلام فورا. ولا يفسد النسك بمباشرة، ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شاه، ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاه. وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه، فإن غطته بلا عذر فدت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا. تبع معايا. أولا، الحج والعمرة كلاهما فيه تحلل أول وتحلل ثاني. الحج التحلل الأول يكون فيه بإيش؟ بأن يأتي باثنين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق أو التقصير والطواف، فمن جاء باثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الأول. والتحلل الثاني في الحج يكون بالإتيان ببقية هذه الثلاثة مع تابعها من السعي. وأما بالنسبة للعمرة فالتحلل الأول فيها يكون بالفراغ من السعي، فإذا فرغ من السعي تحلل التحلل الأول. والتحلل الثاني من العمرة يكون بإتمام بقية أعمالها، وهو الحلق والتقصير، فإذا طاف وسعى تحلل التحلل الأول من العمرة، فإذا حلق وقصر حلق أو قصر بعد ذلك فقد تحلل من العمرة بالكامل. طيب، سبق معنا قبل قليل أن الجماع من محظورات الإحرام، لكن لو وقع هذا الفعل من حاج أو معتمر لا شك أنه آثم، لكن السؤال هل يفسد حجه أو تفسد عمرته بذلك أو لا؟ الجواب: إن وقع الجماع قبل التحلل الأول في الحج فسد الحج، وإن وقع قبل التحلل الأول في العمرة فسدت العمرة، وإن وقع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني في الحج أو في العمرة فإنهما لا يفسدان بذلك. فأصبح الضابط عندنا متى وقع: إن وقع قبل التحلل الأول في حج أو عمرة فسدت أو فسد، وإن وقع بعد التحلل الأول فلم يفسد. قال رحمه الله تعالى: والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة، يعني قبل التحلل الأول في عمرة، لأننا قلنا قبل قليل إن التحلل الأول في العمرة يكون بفراغ السعي. ما حكمه؟ قال: مفسد لنسكهما، يعني نسك الرجل والمرأة مطلقا، مطلقا يعني ولو فعل ذلك ساهيا أو جاهلا أو مكرها، ولو كانت المرأة مكرهة من ناحية الإفساد يفسد النسك، وأما الأحكام الأخرى ففيها تفصيل، أما الفساد فالنسك يفسد بهذا إذا وقع هذا قبل التحلل الأول. ويدل على ذلك قضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك، فإنهم قضوا بفساد النسك دون استفصال في هذه المسائل، وسيأتي بعد قليل شيء من فتاوى الصحابة في هذه المسألة. قال: وفيه لحج بدنة ولعمرة شاه، يعني من أفسد حجه بالوطء قبل التحلل الأول فعليه بدنة، ومن أفسد عمرته بالوطء قبل التحلل الأول فعليه شاه، على الرجل وعلى المرأة. طيب، فسد النسك ووجبت الفدية عليهما، إيش كمان عندنا؟ قال: ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا. ويمضيان في فاسده، يعني يجب على الواطئ وعلى الموطوء أن يكملوا هذا النسك الفاسد، ولا يقول أحدهم ما دام الحج خرب ولا ما دام العمرة فسدت خلاص نرجع البيت، لا بد أن يكمل هذا الحج على صفته بالكامل، ويأتي بجميع أفعاله ويتقي جميع المحظورات كما لو كان حجه حجا صحيحا، ولو فعل محظورا بعد فساد النسك فإنه كمن فعل المحظور في نسك صحيح وعليه الفدية. واضح؟ إذن قال: ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا، وهذا شيء إضافي، يعني يجب على الواطئ والموطوء قضاء هذا النسك الذي أفسداه مطلقا، مطلقا يعني سواء كان هذا النسك الذي أفسداه فرضا أو كان نافلة، فإذا أفسداه فقد تعلق بذمتهما. الله جل وعلا قال: وأتموا الحج والعمرة لله، فعليهما إكمال النسك ويلزمهما قضاؤه مطلقا، ولو كان هذا الحج وهذه العمرة في الأصل نفلا لا فرضا، وبهذا أفتى الصحابة رضي الله عنهم. طيب، متى يقضيانه؟ قال: ويقضيانه مطلقا إن كانا مكلفين فورا، وإلا بعد التكليف وحجة الإسلام فورا، يعني إذا كانا مكلفين يقضيانه فورا في أول أزمنة الإمكان، فإذا كان الذي فسد هو الحج بالوطء قبل التحلل الأول فيقضيانه في العام الذي يليه، وإذا كان الذي فسد هو العمرة فإنها تقضى بعد انتهائها فورا إذا أمكنه ذلك في أول أزمنة الإمكان، هذا إذا كان مكلفين. قال: وإلا، يعني وإن لم يكونا مكلفين حال إفساد النسك فالواجب أن يقضي هذا النسك الفاسد بعد التكليف وبعد الإتيان بحجة الإسلام وعلى الفور، يعني إذا انتظر إذا كلف يحج بعد التكليف حجة الإسلام، لأن البداءة تكون بها، وبعد حجة الإسلام يحج مرة أخرى قضاء لتلك الحجة الفاسدة، وكذلك العمرة إذا فسدت وكان عند إفسادها غير مكلف فإذا كلف وجاء بالعمرة الواجبة بعد ذلك يقضي العمرة التي أفسدها، ويكون القضاء على الفور فلا يؤخر، وإنما يأتي بها بعد الحجة الواجبة مباشرة وبعد العمرة الواجبة مباشرة. إذن هذا الكلام كله في من حصل منه الوطء قبل التحلل الأول. من يعيد الأحكام التي تنبني على هذا أو تترتب على هذا الفعل؟ أولا، ها، أيوة، تنبني عليه خمسة أحكام: العمرة والحج فاسد، يمضي فيهما. أحسنت، يقضيهما على التفصيل الذي ذكرنا، وعليه الفدية على التفصيل الذي ذكرنا. أيوة، باقي واحد، ها باقي واحد. نحن قلنا أول شيء أنه فعل محرما فعليه الإثم وعليه التوبة، هذا أول شيء بالإضافة للأحكام التي ذكرها الشيخ. طيب، غير المكلف، لا، العبد داخل في المكلف. غير المكلف يعني أنه كان صغيرا لم يبلغ، فلو حج ابنه 14 عاما وهو متزوج ومثله يتصور منه، هذا واضح، فتحصل هذه المسألة. طيب، في الموطأ يقول الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن عمر وعليا وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم، فقالوا: ينفذان لوجههما. إيش يعني ينفذان لوجههما؟ يعني يكمل نسكهما على حاله. قال: حتى يقضي حجهما، ثم عليهما حج من قابل والهدي. قال: ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: في من لقيه في طريق المدينة فقال له: أصبت أهلي، وهذا كلام كله طبعا قبل التحلل الأول بلا شك، قال: أهدي ناقة ولتهدي ناقة. أهدي يعني من الهدي. وروى الدارقطني بإسناد جيد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك واسأله. وكان الصحابة رضي الله عنهم، عبد الله بن عمرو كان من فقهاء الصحابة وكان ممن يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا يتدافعون الفتيا، وكان ربما تدافع الفتيا من الأول للثاني، فتمر على 10 منهم ثم تعود إلى الأول، وكل واحد منهم ود لو أن أخاه كفاه. ولا شك أن هذا من تمام الورع مع كمال العلم والفقه، لكن هذا من تمام ورعهم رضي الله عنهم جميعا. قال: فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك واسأله. فذهب إليه الرجل فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك؟ فقال الرجل: أفأقعد؟ قال: لا، بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج وأهدي. فرجع إلى عبد الله بن عمر فأخبره، إلى عبد الله بن عمر بن العاص فأخبره، فقال له عبد الله بن عمر: اذهب إلى ابن عباس فاسأله. فذهب إليه الرجل ومعه شعيب اللي هو والد عمرو بن شعيب، فقال له مثل ما قال عبد الله بن عمر. فرجع السائل إلى عبد الله بن عمرو فأخبره، ثم قال له: ما تقول أنت؟ قال: أقول مثل ما قال. فهذا من فتوى الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة. قال البيهقي في هذا الحديث: هذا إسناد صحيح. طيب، لا نطيل بالاستكثار من هذه الروايات، هذه المسألة قائمة على فتاوى الصحابة رضي الله عنهم فيها. قال: ولا يفسد النسك بمباشرة، ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شاة. يعني سبق معنا قبل قليل أن المباشرة لشهوة من محظورات الإحرام، وهي أخف من الوطء بلا شك، ولذلك فإن النسك لا يفسد بها مطلقا، فالنسك لا يفسد إلا بالوطء. وقد حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن النسك لا يفسد بشيء إلا بالوطء. طيب، نعم، بعد التحلل الأول إيش حكمه؟ قلنا قبل شوية لا يفسد، أي حنيجي بعد شوية. نحن الآن تكلمنا على إذا كان قبل التحلل الأول، مضبوط؟ باقي بعد التحلل الأول راح يجي معنا بعد شوية. قال: ولا يفسد النسك بمباشرة، ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شاة. يعني قلنا قبل قليل أن المباشرة بشهوة هي من محظورات الإحرام، وهي أخف من الوطء، ولذلك لا يفسد النسك بها مطلقا، سواء كانت قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول، سواء أنزل أو لم ينزل، سواء كانت في حج أو في عمرة. وهل تجب فيها الفدية؟ المؤلف هنا يقول: ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شاة. يعني إذا أنزل بالمباشرة فعليه بدنة، وإن لم ينزل فعليه شاة. قوله وإن لم ينزل فعليه شاة، هذا على إطلاقه، سواء كان باشر ولم ينزل قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول. وأما قوله إذا أنزل بالمباشرة، قال: ويجب بها بدنة إن أنزل، فهذا ينبغي أن يقيد بما إذا كان قبل التحلل الأول. إذن إذا أنزل بالمباشرة، الكلام هنا دون وطأ، الكلام فقط بالمباشرة، إذا أنزل بالمباشرة قبل التحلل الأول فعليه بدنة. إذا أنزل بالمباشرة فعليه بدنة، هذا إذا كان قبل التحلل الأول. وأما إذا كان إنزاله بالمباشرة بعد التحلل الأول فعليه شاة، فهذا قيد يذكر في كلام المؤلف، لأنه من أتى أهله قبل التحلل الأول عليه بدنة وبعد التحلل الأول عليه شاة، وهذه المسألة مقيسة على تلك المسألة، يعني الإجاب الشاتي هنا وإجاب البدنة قياسا على من جامع بجامع يعني لعلة الشهوة فيهما، الإنزال والشهوة فيهما. طيب، ويجب بها بدنة إن أنزل، نقول هذا يقيد بقيد وهو إذا كان قبل التحلل الأول، فإن كان بعد التحلل الأول فعليه شاة، وإلا يعني وإن لم ينزل فعليه شاة، وهذا مطلقا سواء كان قبل التحلل الأول أو بعده. قال: ولا بوطئ في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، وهذا الذي يسأل عنه الشيخ قبل قليل. ولا بوطئ، سبق معنا قبل قليل حكم الوطئ إذا كان قبل التحلل الأول في الحج والعمرة، وأنه يفسد النسك، وهنا ذكر المؤلف حكم الوطئ إذا كان بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فأفادنا أولا أنه لا يفسد النسك. قال: ولا بوطئ، يعني ولا يفسد النسك بوطئ في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، هذا في الحج، ومثله أيضا العمرة لا يفسدها الوطئ إذا كان بعد التحلل الأول، يعني بعد الفراغ من السعي وقبل الحلق. فقوله هنا في حج أيضا اكتب بعدها ولا عمرة بعد التحلل الأول وقبل الثاني. لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح. طب قبل ما ندخل هذه المسألة، الآن عرفنا حكم الوطئ قبل التحلل الأول وإذا كان بعد التحلل الأول وقبل الثاني، طب ما الحكم لو كان بعد التحلل الثاني؟ جائز، خلاص واضحة، لأنه أحل إحلالا كاملا. جيد، هنا قال: ولا بوطئ في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاء. إذن لا يفسد النسك إذا كان الوطئ بعد التحلل الأول، لكن الإحرام يفسد، وليس المراد أن الإحرام الماضي فسد، لأنه وقف بعرفة والوقوف بعرفة لا يصح إلا بإحرام صحيح، إنما المراد إذا قالوا فسد الإحرام يعني فسد الإحرام القادم المتبقي في بقية النسك. ما الذي يترتب على فساد الإحرام؟ نقول: هذا الحاج الذي فسد إحرامه ولم يفسد نسكه إذا لم يكن قد طاف بالبيت طواف الإفاضة فهو بحاجة، لأنه قد فسد إحرامه، إلى أن يحرم من جديد ليأتي بالطواف في إحرام صحيح. ولذلك مثلا هذا الحاج جاء في يوم عشرة يوم النحر، فوصل إلى منى، فبدأ أول شيء رمى جمرة العقبة وحلق رأسه، هذا تحلل ولا ما تحلل؟ تحلل التحلل الأول، لأنه جاء باثنين من ثلاثة. بعد ذلك رجع إلى بيته في مكة وأتى أهله، فوقع الوطأ بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، نقول له هذا الآن فسد إحرامه، ماذا يفعل؟ طالما أنه بقي له طواف الإفاضة لم يطف طواف الإفاضة، فيلزمه أن يحرم من جديد، فيخرج إلى الحل فيحرم، ثم يذهب إلى الحرم فيطوف طواف الإفاضة ويسعى إن لم يكن سعى قبل ذلك. هذا الكلام في من تحلل التحلل الأول ولم يكن طاف قبل ذلك طواف الإفاضة. قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا: لكن يفسد الإحرام، وينبني على هذا قال: فيحرم من الحل ليطوف للزيارة، ليطوف الإفاضة الركن، في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة. طيب، هذا كما ذكرت الذي لم يطف طواف الإفاضة. وأما من فسد إحرامه بعد التحلل الأول وكان قد طاف طواف الإفاضة قبل ذلك، فالمذهب أنه لا يجب عليه أن يجدد الإحرام مرة أخرى، يحرم لماذا؟ لأي شيء. يعني هذا الذي جاء في يوم عشرة في يوم النحر ووصل إلى منى، فرمى جمرة العقبة ثم ذهب إلى الحرم وطاف طواف الإفاضة، بالطواف وبرمي جمرة العقبة يكون تحلل لأنه جاء باثنين من ثلاثة. طيب لو بعد ذلك أتى أهله وإذا أتى أهله قبل أن يحلق أو يقصر الشعر فهذا يكون قد وطأ قبل بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فنقول له في هذه الحالة لا يفسد إحرامه ولا يلزمه أن يحرم مرة أخرى من الحل. واضح؟ لأن الأعمال التي بقيت له هو قد طاف قبل هذا، فالأعمال التي يعني بقيت له لا يحتاج فيها إلى الإحرام، فيكمل بقية الأعمال كغيره، يكمل بقية الأعمال فيحلق أو يقصر شعره، ويكمل بقية أعمال المناسك من مبيت في منى ورمي الجمرات في أيام التشريق وغير ذلك. عايش. نعم. المذهب أن إحرامه لا يصح، أن طواف طبعا المسألة أول شيء هذه المسألة نفسها هل يلزمه أن يحرم أو لا؟ المذهب فيها خلاف، منهم من قال يلزمه مطلقا سواء طاف من قبل أو لم يطف، ومنهم من قال لا يعني يفرق بين ما لو كان طاف من قبل أو لا، وهو القول الذي ذكرنا أنه هو المذهب. لو أنه أحرم، لو أنه طاف بلا إحرام، الظاهر من كلام أنه لا يصح، أنه لا يصح الإحرام، أنه لا يصح الطواف لأنه لم يأتي به في إحرام صحيح، هذا الظاهر والله أعلم. طيب خلينا نرجع لعبارة المصنف. قول المصنف هنا لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى لم يكن سعى، نقول هذا في من لم يكن قد طاف طواف الزيارة قبل التحلل الأول، لا قبل الوطأ، هذا في من لم يكن طاف طواف الزيارة قبل الوطأ، أو نقول هذا في من تحلل التحلل الأول بغير طواف الإفاضة، ماشي؟ وأما من كان تحلل التحلل الأول بطواف الإفاضة مع عمل آخر فهذا لا يلزمه أن يخرج فيعيد الإحرام. طيب نعم، الأصل أنه أتى بالسعي إما مع طواف القدوم أو مع طواف الإفاضة قبل ذلك. قال وإحرام امرأة كرجل، الأصل أن إحرام المرأة كإحرام الرجل في جميع الأحكام، هذا هو الأصل، إحرام المرأة كإحرام الرجل في صفته وفيما يجوز فيه وفيما يحرم به، ولذلك المؤلف هنا قال وإحرام امرأة كرجل، فيحرم عليها ما يحرم على الرجل من إزالة الشعر وتخليم الأظفار وقتل الصيد ونحو ذلك، لأنها داخلة في عموم الخطاب في النصوص التي جاءت ببيان محظورات الإحرام وغيرها. واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى فقال إلا في لبس مخيط، فيجوز للمرأة أن تلبس المخيط بخلاف الرجل، وهذا محل إجماع. ويستثنى كذلك تغطية الرأس، فإنه يحرم على الذكر دون الأنثى، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك كما تقدم قبل قليل. قال رحمه الله وتجتنب البرقع والقفازين، يعني يحرم على المرأة أن تلبس البرقع وأن تلبس النقاب، ويحرم عليها لبس القفازين سواء لبست القفازين أو لبست قفازا واحدا، هذا كله ممنوع، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، والحديث في الصحيح. طيب قال وتغطية الوجه، قبل تغطية الوجه، الممنوع بالنسبة للمرأة هي أن تغطي كفيها بالقفازين، لكن لو غطت يديها بشيء آخر كما لو غطت يدها بكم الملابس أو وضعت على يدها قماشا لا يفصل أو لا يكون على هيئة القفاز ونحو هذا، فهذا لا بأس به. كما أن الرجل لا يجوز له أن يلبس الخف في قدمه أو الشراب، لكن يجوز أن يغطي قدمه بقماش، أو إذا كان ثوبه طويلا فغطى القدم هذا، أو إذا كان إزاره طويلا فغطى القدم هذا لا بأس به. طيب الخف للمرأة جائز، ومن الأشياء التي حكى فيها ابن المنذر الإجماع هذا أن الخف للمرأة جائز. قال وتغطية الوجه فإن غطته بلا عذر فدت، يعني تجتنب المرأة أيضا تغطية الوجه، وهذا من الأحكام التي يختلف فيها الرجل والمرأة، فقلنا أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه، والمرأة على خلاف ذلك. قال ابن عمر رضي الله عنهما إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، حديث عند الدارقطني بإسناد جيد. فالأصل في المرأة المحرمة أنه يجب عليها أن تكشف وجهها كما يجب على المحرم الذكر أن يكشف رأسه، فالمرأة إذا كانت داخل مخيم النساء في الحج أو كانت في موضع ليس حولها رجال أجانب يجب عليها أن تكشف وجهها ولا يجوز لها أن تغطي الوجه، كما أن الرجل لا يجوز له أن يغطي الرأس، هذا هو الأصل. وإنما يجوز لها تغطية وجهها إذا كان ذلك لعذر. ومن الأعذار التي توجب على المرأة أن تغطي وجهها إذا مر بها الرجال الأجانب، وقد أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها أنهم قالت فإذا مر بنا الركبان أسلت إحدانا قالت خمارة على وجهها وعبارة نحوها. فإذا مر بالمرأة الرجال الأجانب فإنها تغطي وتسدل شيئا على وجهها لفعل عائشة رضي الله عنها وما أخبرت به عن حال النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وعلى هذا المرأة لو غطت وجهها بلا عذر فحكمها كحكم الرجل الذي غطى رأسه بلا عذر فيكون عليها الفدية. طيب، قال وتغطية الوجه فإن غطته بلا عذر فدت. ومفهوم العبارة أنها إذا غطت الوجه لعذر كمرور الرجال الأجانب فلا فدية عليها. هذا آخر الكلام على هذا الفصل المتعلق بمحظورات الإحرام.